يقول أخونا السائل: ما الطريقة لحفظ السنة بالأسانيد؟ كذلك حفظ الصحيحين أو بعض الكتب التي جمعت بين الصحيحين. لا شك أن حفظ السنة خاصة بالأسانيد من أجل العلوم وأفضلها وأعظم العلوم، هو علم كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا فهما وتدبرا. والسنة كما لا يخفى جاءت بالأسانيد والطرق التي حفظت بها ولله الحمد، ومن تيسر له حفظ الصحيحين هذه نعمة عظيمة، لكن لا شك أن الهمم تقصر في الغالب عن حفظ الصحيحين متنا وإسنادا، ويجتهد طالب العلم في إدمان المطالعة في الصحيحين، وهذه قد تكون أبلغ في ضبط العلم واستحضار العلم، خاصة من هذين الأصلين، لأن إدمان المطالعة فيهما هو من أعظم ضبط الأصول في الأحاديث، سواء في بقية الكتب الستة وهي السنن الأربع، أو كذلك كتب المسانيد والمعاجم، لأن أصول أسانيد هذه الكتب ترجع إلى هذه الروايات في الصحيحين، لا من جهة صحتها ولا من جهة أيضا متون التي هي أصول في هذا الباب. ولهذا إدمان المطالعة في هذين الصحيحين يعطي طالب العلم قوة في معرفة الأسانيد وقوة في ضبط الأخبار التي هي أصول الأحكام. ولا شك أن هناك أسانيد كثيرة طالب يمكن أن يرجع إليها في كلام أهل العلم التي هي متكررة وكثيرة في الصحيحين ومشهورة سلاسل معروفة. والبخاري رحمه ذكر منها جملة، بل الصحيحان البخاري ومسلم، ومن السلاسل المشهورة كما لا يخفى رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك في موطأة يروي مباشرة عن نافع، وهذه توجد كثيرا الصحيحين وغيرهما، فضبط هذه الرواية مما يعين على ضبط أسانيد الصحيحين في الأحاديث التي جاءت من هذا الطريق. وكذلك أيضا من السلاسل والأسانيد التي تكثر رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي بن أبي طالب، وكذلك رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك أيضا رواية الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وكذلك رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عن ابن عباس، سلسلة مشهورة صحيحين وهي إسناد عال، وكذلك أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة، وسلاسل أخرى وأسانيد أخرى، كذلك أيضا رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، كذلك سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، والروايات كثيرة في هذا الباب. وهذه السلاسل تكثر، وطالب العلم حينما يدمن المطالعة في صحيح البخاري تمر عليه كثيرا، وكذلك رواية من أول الإسناد، فتجد مثلا رواية البخاري عن علي بن المديني عن سفيان عن عمر بن دينار مثلا، فهذه أيضا رواية تأتي كثيرا تأتي كثيرا. ربما تكون السلسلة من جهة الرواية إلى جهة الصحابي، وممكن تكون من جهة نفس المصنف في روايته مثل عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك مثلا، وهكذا روايات أخرى سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وأبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد. ولهذا ربما يأتي الاسم مهملا فيعلم أن الشيخ هذا هو فلان لأنه يختص بالرواية عنه. فأقول إن الإجمال المطالعة فيها يجعل هذه التراجم ترتسم في ذهن المطالع من جهة أن كثرة المطالعة تعطيك الحفظ بلا تكلف له، ثم أيضا يحصل مقصودك من جهة النظر في المتون، تنظر في متن البخاري، والبخاري تتكرر متونه كثيرا، وإن كان يقطعها وتختلف الروايات فالرواية حينما تتكرر عندك بتراجم وأسانيد إنك تضبطها. ومداومة المطالعة في الصحيح، وخاصة لو قرأته مرة واحدة، ففي الغالب أنه لو سمعت حديثا في البخاري بعد قراءتك له مرة تستحضر هذه الروايات، فإذا كررت مرة أخرى كذلك، ثم إذا طالعت مسلما وجدت كثيرا من الروايات والأسانيد والطرق التي رواها البخاري موجودة في مسلم مع المتون، خاصة أن مسلم رحمه الله يروي الحديث في مكان واحد أو في موضع واحد، فتتكرر المتون أو يتكرر المتن برواياته، وأنت حينما مثلا تقرأ حديث في صحيح البخاري متفق عليه، ثم تأتي إلى مسلم فترى هذا الحديث متفق عليه، ثم ترى مسلما رواه عن صحابي آخر لم يروه مسلم لم يروه البخاري، في هذا تضبط وتعرف أن هذا من أفراد مسلم، وأفراد مسلم وزيادة مسلم كثيرة على البخاري، لا أقصد زياداته في الأحاديث التي فرده، لا، زياداته في متن اتفق عليه ثم هو رواه عن صحابي آخر، وهذا كثير في الروايات وزيادات مسلم عن صحابة آخرين. فحينما تطالع مسلم وتقرأه فأنت مع عنايتك بالبخاري قبل ذلك تستحضر تلك الرواية عن هذا الصحابي، ثم ترى مسلما رواه عن صحابي آخر أو ربما زاد في هذا المتن، فتضبط هذه الرواية. وإذا كان لك همة وإقبال على العلم هذا من أعظم أسباب ضبط الزيادات، وهذا باب واسع لا يتسع الكلام، لا يمكن بسط الكلام عليه في مثل هذا المجلس، ولا الحمد واضح واضح وبين لطلاب العلم. ولذا أقول إن صرف طالب العلم همته إلى مطالعة الصحيحين وإن لم يتكلف حفظها كلمة كلمة، وإن كان حفظها إن كان حفظها كلمة كلمة إسناد إسناد هي درجة عالية، لكن قد يقصر العمر عنه، وربما لو أنك حفظته فإنك تحتاج إلى الساعات الكثيرة في الأسبوع حتى تراجع، وهذا قد يكل الإنسان وينقطع عن بعض الأمور التي هي مهمة في المطالعة والبحث، خاصة مع ضعف الحفظ وضعف الهمم. هذا ليس تهوينا من أمر الحفظ، لا، لكن قد تحصل بمداومة النظر، مداومة النظر من هذه الساعات الطوال في الحفظ ما لا تحصله حينما تقرأ مثلا حديثا طويلا في البخاري هو قد يستغرق وقتا طويلا ثم مراجعته كذلك، وهذا الحديث الطويل قد تحفظ به قد تستحضر به بابا كاملا من أبواب الأحكام. ثم حينما يستحضر الإنسان الصحيحين، ولا شك أن استحضارها لا يتيسر لكل أحد، و يعلم الإنسان من نفسه ضعفه عن ذلك، لكن الإنسان يهدي النصيحة ويسديها لإخوانه، وإن كان ضعف عن تحصيلها إسداء النصيحة. ومن من الله عليه بمطالعة الصحيحين وإدامة النظر في الصحيحين ومعرفة الروايات، وليس شرط في ذلك أن تحفظها حفظا، لكن إن تيسر وإلا ولو بالمعنى بمعرفة الألفاظ وما يحيل المعنى. ثم حينما تقرأ في سنن أبي داود فإنك إذا مر عليك حديث الصحيحين أو في حديث ما تعرف أنه متفق عليه، وهذا يكفيك عناء البحث عن هذا الحديث صحته وضعفه، تعرف أنه متفق عليه أو عند البخاري أو عند مسلم في الغالب بعدما اعتنيت بالصحيحين، وهكذا سنن الترمذي. وهذا يعطيك فائدة، هو أنه يقصر عليه يختصر عليك الطريق في هذه الكتب، كتب السنة السنن. ثم هذه التراجم تمر عليك، أنت لا تحتاج إلى البحث، ربما إسناد كامل ما تحتاج أن تراجعه. يعني لو كان الحديث الذي تراجعه سنن أبي داود، هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحد، تحتاج إلى مراجعته. فقد لا تحتاج البحث عن ثلثي الإسناد أو جميع الإسناد، لأنك علمت أن إسناده هو رجال الصحيحين أو رجال أحدهما. وقد تحتاج إلى البحث في أمر يتعلق بالسماع ونحو ذلك، في اتصال السند إلى غير ذلك. ففوائد مطالعة الصحيحين وإدمان النظر في الصحيحين فوائد عظيمة، من جهة أولا تكرر الرجال وأسماء الرجال والتراجم ومعرفة الطبقات لشيوخ أصحاب هذه الكتب وثم شيوخهم، وتعرف الطبقات العليا والطبقات الوسطى والتي دونها وهكذا. فهذا هو من أولى الطرق، وهو طريق في الحقيقة عملي. ربما تكون هناك طرق نظرية في الحفظ، والناس لهم طرق كثيرة، لكن هذا طريق عملي، وهو أنك تراجع ويحصل لك مع المراجعة بإدامة النظر وكثرة البحث ضبط للروايات، مع الاستعانة بالله عز وجل والدعاء وسؤال التوفيق، ومع نية الإنسان حينما يطالع هذه الكتب أن تكون نيته لأجل أن يتعلم ويعمل، لأجل أن يعلم غيره، صحيح أن فيصحح النية صحيح القصد، هذا أهم ما يكون، وهو من أعظم أسباب الضبط وأعظم أسباب الحفظ والتوفيق والتسديد والتأييد منه سبحانه وتعالى. ليس مجرد مثلا الحفظ للحفظ والعلم لله، الحفظ وطلب العلم للعمل والتعليم، هذا هو المطلوب من طالب العلم حينما يتعلم علم، كما وصى به أهل العلم وتواترت بذلك أخبار كثيرة والوصايا كثيرة عن السلف رحمة الله عليهم.